الملائكة. عشان تعرف مين الملائكة او عشان انا اعرف معنى صحيح الملائكة وسمعني على ذلك بعدين. الملائكة مخلوقون من ايه؟ من نور. هذا الصغير بارك الله فيك، من نور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من النار، وخلق ابن ادم مما وصف نفسه. نعطي الماء والماء وبعد كده التزاوج بقى نخلقكم من ماء ماء. طيب بالله عليك، مخلوق من طين الارض، هو ده اللي خلى الكيس يتكبر. انا الطين اللي منفوس عليه الاسلام ده، انا اثبت ده. الانسان مخلوق من طين، ومع ذلك يامر الله الملائكه المخلوقين من نور ان يسجدوا لهذا الطين. تكريم ما بعده تكريم الملائكه. طيب انت بتاكل وبتشرب وبتنام، وهكذا كان ابوك ادم. فانما الملائكه لا يفترون عن الطاعه لحظه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ قل أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت السماء إيه يعني أطت؟ الأطيط صوت الرحل حينما يوضع عليه الحمل الثقيل. أنا أديك مثل بسيط. فاكر زمان عربيات الكهرباء والحنطور والكلام ده، لما كنت بتجيب عربية كهرباء تحط عليها طقم صالون والطقم بقى خشب تقيل وكلام من ده، كنت تسمع صوت العربية وهي ماشية إيه؟ بالظبط طقطقة كده أو تزييقة زي ما الناس بتسميها، أو ده اسمه الأطيط. فالنبي يقول أطت السماء يعني لها صوت من ثقل ما عليه. طب عليه ايه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيها موضع أربعة أصابع، ما فيش مكان قد كده إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا يملون. ومع ذلك يأتي الأمر لهم: اسجدوا لآدم. يا الله، يبقى من آدم عند ربه مخلوق مكرم، ومع ذلك لما وقعت المعصية راح الدين. يبقى تالله لقد أذلت المعصية عز سجده، وأزالت إقطاع أسكن أنت وزوجك الجنة. الإقطاع هو إيه؟ التمليك. شوف لما ربنا يملك آدم وزوجه الجنة يقول أسكن أنت وزوجك الجنة وكلها منها من حيث جئتما والكلام ده، ساعة ما وقعت المعصية قال له لا اهبط منها خلاص، وكل ما اهبطوا بعضكم لبعض عدو. انت بقى وابليس وانتوا بقى مع بعض بقى. عيش بقى حياه الايه؟ المنازعه بقى وشد وجذب وكلام من ده. هو كده ربنا قال له: ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما. الالف اسمها الف ايه؟ الف اثنين. فلا يخرجنكما، يعني ما اوعى يطلعك انت وزوجتك من الجنه فايه؟ فتشقى. ما قالش فتشقيا. العلماء بيقولوا ليه؟ قالوا لان الشقاء على الانسان. المراه قاعده معززه مكرمه متستته، هو اللي قال يروح ويجيب ويشتري، وزي ما بعض اخواننا يقول كده يطلع بقال وينزل زبال، يطلع معاه شنط وينزل معاه شنط والكلام. فالشقاء على الانسان. انما الزوجه اللي الجماعه اللي بيقولوا الاسلام ظلم المراه، قال المراه في ظل الاسلام. طيب يبقى لقد ازالت المعصيه، أذلت المعصية عز السجود، وأزالت إقطاع أسكن أنت وزوجك الجنة. طيب بيقول ابن القيم في موضع آخر، شوف بقى وسائل التكريم لآدم. احنا ذكرناها كده في أول الخطبة. أولا خلقه الله بيده. اثنين أسجد له ملائكته. ثلاثة أول ما خلقه قال عنه وعلم آدم الإيه؟ الله. مين اللي علم؟ الله. ومين المتعلم؟ آدم. تخيل بقى لما يكون متعلم معلمه الله، يتعلم ايه؟ ما شاء الله. وبعدين من وسائل تكريمه اسجدوا لآدم. بيقول بقى ابن القيم، بيقول ووالله ما نفع آدم عز اسجده، ما نفعتوش. لما وقعت المعصية مالوش رب، طب خلاص انت اللي اسجدت لها الملائكة؟ لا خلاص، ما نفعه عز اسجده ولا فخر. وعلم آدم الأسماء كلها ولا شرف ونفخت فيه من روحي. الله، ما نفعه هذا كله. ولا خصيصة، يبقى ما نفعه شرف ونفخت فيه من روحي. ولا خصيصة اسجدوا لآدم. يبقى لا لا لا لا لا معلم آدم بقى نفعته ولا إني خالق البشر من طين فإذا ونفقت فيه من روحي ولا وعلم آدم الأسماء ولا شيء من هذا وإنما نفعه ذل ربنا ظلمنا أنفسنا هي دي اللي نفعته لما تذلل إلى الله نفع وذلك الفرق بين آدم وإبليس آدم عصى ولم يكن متعمدا بشر إبليس عصى متعمد ولا خطأ متعمد يبقى آدم فرق الفرق الثاني قال الله فنسي ولم نجد له عزما كانش عنده إصرار على المعصية إنما إبليس كان عنده إصرار على المعصية لا تنهق الوهواتي وبعثتك أنا أقول أنهم أجمعين والكلام ده يعني مكمل طب وعدين يبقى جدا إبليس وقعت منه المخالفة المتعمدة آدم لا وقعت منه المخالفة سهوة نسيانا غفلة دون تصميم عليه إبليس أساء وأنت ما أغويتني آدم قال يا رب ربنا كما علمه الله فتلقى آدم من ربه كلمات ربنا عليم كلمات يقولها فقالها فتاب بها وتاب الله عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم اللي بقى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تحس من الكلمات دي ايه التذلل الشديد من ادم لربه وربك يحب منك ذلك ولذلك جاء في الاثر كان الله قال له يا ادم كنت تدخل علي قبل ذلك دخول الملك على الملك او الملوك على الملوك واليوم صرت تدخل علي دخول العبيد على الملوك يا ادم انما اخرجتك من الجنه لأتم عمارتها لك ولذريتك هو آدم الآن فين عليه السلام في الجنة طبعا وصالح ذريتي فين في الجنة ليبعث إلي العمال بخراجي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يبقى أخرجتكم منها لتعملوا حتى تعودوا إلي ولذلك كده إبليس نجح في خطته ولا لا لا ما نجحش عارف ليه لان احنا بنقول في المثل البلدي الشاطر اللي يضحك فين في الاخر ولذلك ابن القيم بيقول وما علم ادم ابليس المسكين انه لما خرج ادم من الجنه كان خروجه كالغواص الذي يغوص في قاع البحر تحس انه نازل تحته في الميه وهيغرق ليستخرج اللؤلؤه الثمينه هي دي الطاعه التي ارتفع بها الى الجنة بعد فهكذا كان شأن آدم ولذلك انت مطلوب منك دي اخرجه الله ليستخرج به العزر لان برضه النفس لا حظ انا بقى من ملائكة سجدت لي انا الذي علمني الله انا الذي اسكنني ربي جنته انا الذي اسجد لي ملائكته فاراد الله ان يستخرج منه العزر وان يلبسه زي التذلل له احد علماء لقهلية كان طلاب من طلاب الشيخ الشعراوي بيقول سألت الشيخ يوما رحمه الله ورحمه الله هذا الشيخ الإقدام الحضري بيقول سألت الشيخ الشعراوي في مرة فقلت يا شيخنا انصحني نصيحة قال له يا بني كل أبواب الله مستحمة باب الغنى عليه ناس كتير عظيمة باب القوة في ناس ضعفاء يقول يا رب اديني وعاوز انتصر على فلان والكلام إلا باب واحد فالزمه تصل قال له ايه قال له باب التذلل لله هي دي لما اذل ادم نفسه لله زاده الله عزا واعاده وصالح ذريته الى الجنه واما غير الصالحين فلم يكن لهم الجنه ولا يستحقوها لانهم سلكوا طريق ابليس فاستحقوا ان يكونوا معه اسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وعملا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين